ولا انت لازم تبكي قدامك عيني؟ مستني ايه؟ مش برضو شايف ولا مش باين علي؟ مستني ايه؟ ولا انت لازم تبكي قدامك عيني؟ كم فاضل لي ساعة واموت من خوف عليك. احضني اكتر من كده، طمني بيه من قد ايه غايب وانا محتاج اليك. عوضني عن كل اللي فات، انا شفت في بعدك حاجات. انا كم فاضل لي ساعة واموت من خوف عليك. نفسي اكمل عمري جنبك، قلبي سامع نبض قلبك، هموت عليك. ياللي حب صح فيا، كل حاجة حلوة فيا، قلبي روح يا نور عيني، انا كل لي. احضني نفسي اضم، نفسي اكمل عمري جنبك، قلبي سامع نبض قلبك، هموت عليك. ياللي حب صح فيا، كل حاجة حلوة فيا، قلبي روح يا نور عيني، ده انا كل لي. تبعد وتغيب. panel.